وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال حب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. طبعا الأفضل هو التمتع. لو استقبلت من أمي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم، فالأفضل التمتع، لكن ذكر ثم القران. ذكر ابن القيم يعني بحث، قال أن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا الأفضل، فهو كان قارنا صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا قال ما تقدم؟ راد قال أن يطيب، يعني أو يقال راد أن يطيب قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم.